أيدي البشر وفخر ربيعة ومضار. صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضار. وقل معراج في ليل داج وفخر ربيعة ومضار. صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضار. إكراما له قد فضله إكراما له قد فضله إكراما له قد فضله إكراما له قد فضله إكراما له قد فضله. وأيضا له قد شق القمر. صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضار. هو سيدنا وشافعنا سيدنا وشافعنا هو سيدنا وشافعنا هو سيدنا وشافعنا. وفخر ربيعة ومضار. صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضار.